صوت العرب من القاهرة. الأيام والأحداث والذكريات وأمين صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة، أرجو أن تتذكروا معي هذه الأفلام: رد قلبي، شباب امرأة، اللص والكلاب، البستجي، الزوجة الثانية، صراع الأبطال، إحنا التلامذة، ابن النيل، النداهة، وراء الشمس، وأيضا الكثير والكثير من الأفلام الناجحة، حوالي 175 فيلما وحوالي 15 مسلسل وتمثيلية تلفزيونية ومئات المسلسلات الإذاعية وأيضا عشرات المسرحيات الناجحة كان وراء نجاحها أو عنصر هام من نجاحها نجم عربي ساطع جاد ملتزم، طالما أمتعنا بطريقة فنه الجادة، وهو من الفنانين الذين يحترموا عملهم ويحترموا المبادئ والأخلاقيات في العمل الفني. احنا بيسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف النجم العربي الكبير الساطع الأستاذ شكري سرحان، وأنا برحب بحضرتك في حديث الذكريات. أهلا بيكي، وأنا شاكر ليكي مقدمة يعني العظيمة جدا دي اللي أنا مش قدها. لا إزاي فندم، ده يعني أقل ما يجب. بيكينك ربنا يجعلنا قد هذا أو نص هذا على الأقل. الحقيقة إحنا بيسعدنا دايما أن إحنا نجد فنانين بهذا الالتزام وبهذه الجدية والاحترام لعملهم. أستاذ شكري سرحان، اسمح لي أبدأ من البداية، وهي عادة البداية بتكون نقطة من نقاط الطفولة. حضرتك طفولتك أمضتها فين وكان شكلها إيه؟ هو في الحقيقة طفولتي كانت موزعة ما بين بيئتين، يعني من فضل الله علي أنهم بيئات شعبية صميمة. ففي الصيف، في أجازة الصيف، كنت بسافر مع العيلة القرية، قريتنا اسمها الغار، مركز الزقازيق. وفي أثناء العام الدراسي كنا في الشتاء، يعني كنا بنبقى في القاهرة، وكنا بنتنقل في زمام أو حوالين الحرم الزينبي الشريف. وفي الحقيقة إرادة الله سبحانه وتعالى فإني أنشأ في البيئتين دول كان لهم سبب كبير جدا فإن ربنا يوفقني فإني أعبر عن الإنسان المصري الصميم ابن الحي الشعبي. في القرية فضلت كل صيف أقعد 4 أشهر لحد سن الشباب. وطبعا في, في, في حي السيدة زينب قضيت سنين طويلة لحد برضو سن الشباب في أحياء مجاورة للسيدة زينب، وده ساعدني كتير جدا في أكتر الأفلام اللي أنا ربنا أكرمني فيه بالزبط. بيها يعني. طب حضرتك ليه كنت بتدرس في القاهرة؟ كان وقتها في القرية ما فيش مدرسة، طب ليه ما روحتش مثلا مركز الزقازيق أو كده؟ لا، هو في الحقيقة أنا والدي بقى الله يرحمه كان مدرس لغة عربية، وهو طبعا زمان يعني كان في الريف باستمرار أي أسرة بيبقى فيها شباب بيقوم يبعتوا شاب أو اتنين يدرسوا. كلنا احنا صغارين دخلنا الكتاب، كتاب القرية مع شيخ. بعد كتاب القرية المفروض كان بيبقى في مدرسة إلزامية في القرية، وبعدين بيروحوا معهد الديني في المركز، يعني احنا طبعا بالنسبة لنا كان معهد الديني في الزقازيق، وده بقى بالنسبة لوالدي. وبعدين جه هنا في الأزهر، وبعد الأزهر كلية دار العلوم وبقى مدرس. فكونه بقى مدرس دي خلتنا باستمرار بنتنقل ما بين حسب تنقلاته الوظيفية. أيوة يعني بالضبط حسب تنقلاته الوظيفية. ولذلك وكان هو عنده أجازة طويلة في الأربعة أشهر الصيف يستطيع معها أن ينقل الأسرة معه إلى القرية. بالضبط بالضبط كده. وهو في الحقيقة إحنا برضو بالمناسبة يعني بمناسبة تنقلات والدي أنا اتولدت في اسكندرية. وبعدين اللي عرفته بعدين إن إحنا بعد اسكندرية والدي اتنقل السويس. وبعد السويس اتنقل بورسعيد، وبعد بورسعيد اتنقل الإسماعيلية، وبعد الإسماعيلية جه القاهرة. إنما الطفولة الأول يعني اللي تستطيع أنها تعيها الذاكرة في القاهرة. القاهرة بس برضو أعي إلى حد ما طشاش. إنما أعي أعي طفولتي في بورسعيد. وأعي طفولتي في الإسماعيلية. أمال أعيهم وكنت ابتديت ألعب الكرة في الشارع وبتاع ويعني يعني تعيش بسيط. طب أستاذ شكري يعني في المرحلة الأولى من الطفولة كنت كطفل عادي خالص ما فيش أي شيء ينبئ بأي اهتمام فني؟ يعني كان مجرد تحصيل دراسة ولعب بسيط كده مع أقرانك ومع أصحابك؟ والله شوفي في الحقيقة في مفارقة أو وضع في تناقض عجيب. زي ما قلت لسيادتك إن إحنا نشأنا في القرية، فطبعا ما كانش في أي اهتمامات فنية. يعني أنا لا أذكر إن والدي الله يرحمه أخذنا ودنا مسرح أبدا، وما شفنا السينما إلا لما ابتدينا يعني في سن 13-14 سنة وبمجهود ذاتي بحت. إنما وزي ما قلت لك برضو من شوية إن والدي كان في الأزهر، يعني في فترة قعد كذا سنة معمم. وكان لي صورة وهو معمم فضلة مدة طويلة في بيتنا، فمش ممكن يطلع من هنا فرع فني. إنما هو والدي الله يرحمه كان يجيد الخط، تحسين الخطوط جدا، لدرجة أنه هو مدرس هنا في القاهرة التحق بمدرسة تحصيل الخطوط، كان اسمها تحصيل الخطوط الملكية أياميها، وخد منها دبلوم وكان رسام. فكونه كان بيرسم كويس وخطه جميل، فيبدو أن البذرة الفنية ديت أثمرت فرع فني آخر. لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى بقى بيعمل زي ما هو عايز في مخلوقاته. إنما في الطفولة الحقيقة صلاح أخويا رحمة الله عليه اللي هو صلاح سرحان ده كان أكبر مني بسنتين. وانت عارفة حضرتك إن لما بيبقى الاثنين قريبين من بعض بيبقى في تقارب شديد بينهم. فأنا زي ما تقولي عملية تقليد تلقائية حصلت مني لأخويا الأكبر مني. ولذلك أنا بعتبر صلاح أخويا الله يرحمه هو السبب الرئيسي فعلا فإن إيه ربنا أراد لي أن أنا أتجه هذا الاتجاه الفني. لأنه هو كان يجيب، هو كان عنده ملكة فنية عظيمة الحقيقة، كان يجيب الكرتون ويقطعه على أشكال آدمية وحيوانية قطط وكلاب وأطفال وبتاع، ويحط يجيب حتة خشبة يحطها في نص الكرتونة. ويجيب لمبة الجاز طبعا زمان. يجيب اللمبة ويحطها من وراء الكرتونة. ويحرك الـ الكرتونتين، واحدة في اليمين واحدة في الشمال. على الحيطة حيطة بيضة، تقوم خيالهم يظهر. يعني عمل خيال ظل. عمل خيال ظل فعلا. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا انت حضرتك عارف بقى كنت بتبص على الحاجات دي بانبهار وكنت منبهر بيه وحاول أقلده طبعا. وكان يعمل حاجة تانية بقى، كان سيادتك عارفة ان السراير زمان كانت عالية. وفتبص تلاقي ايه الملاية، كان يجيب الملاية ويعملها على شكل ستارة. ستارة مسرح، ونقعد احنا تحت السرير. ونقعد ايه نقول حوار سواء انا وهو وبتاعه. وكل ده من بنات افكاره هو رحمة الله عليه في الحقيقة. وفعلا وبرضو لما ابتدينا النغوة التمثيل في أثناء الدراسة هو اللي سبقني، والتحق فريق تمثيل المدرسة واتفرجت عليه في حفلة على مسرح الأزبكية، كان مسرحية زمان اسمها حفلة مدرسية على مسرح الأزبكية. كان اسمها مسرحية اسمها عزة بنت الخليفة. كانت شعر. فشفته لأول مرة هو بقى لابس ملابس عظيمة ولابس حاجة على رأسه فيها ريشة جميلة وفيها زمردة وفيها بتاع وسيف جميل وعمال يقول بصوته وحاجات. فأنا قلت شمعنا هو لازم شمعنا هو، فلازم أنا كمان أعمل كده. وفعلا السنة اللي بعدها قدمت في فرقة التمثيل في المدرسة، وابتدى الطريق يسير تلقائيا نحو فن التمثيل بالنسبة له وبالنسبة لي. وهو فعلا لما فتح المعهد العالي للفنون المسرحية هو قدم، فأنا قدمت زيه. لكن الوالد ما كانش بيعترض على هذه الهواية؟ هو الوالد اعترض، وكان حاد بالنسبة لي أنا أكتر. ليه؟ لأنه كان بيعتبرني أنا أصغر، وفي الوقت نفسه شاف صلاح متجه لهذا فقال حيبقى الاثنين. فكان اعتراضه حاد علي أنا أكتر، لدرجة أنه هو خيرني ما بين أن أنا ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبين أن أنا أخلص دراستي وأخش الجامعة يعني. فطبعا الهواية هنا كانت تمكنت تماما، خصوصا أنا أياميها قضيت 4 سنين في الإبراهيمية الثانوية، وكان لنا نشاط فني تمثيلي مسرحي كبير، لدرجة أن 4 سنين خدنا فيهم كاس المدارس الثانوية كلها في التمثيل. وبعدين حبيت أخلص الهيصة دي والتفت لدراستي بقى ثانوية عامة توجيهية كان يمية، فسبت الإبراهيمية وقلت أروح مدرسة بعيدة خالص ما يعرفونيش. رحت فؤاد الأول الثانوية في العباسية، شمشموا عرفهم أن الطالب بتاع الإبراهيمية موجود في التمثيل. زرجنت ما قدرتش، دخلت فرقة التمثيل في فؤاد الأول، وبعد كده دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية. لكن لو حضرتك تحكي لي أكتر عن هذه الفترة، فترة المرحلة الثانوية، يبدو أنها كانت فترة خصبة وجميلة وكان لسه أوي. بداية الفن وبداية التمكن أوي. الهواية في شخصية حضرتك أوي أوي أوي. أقول لحضرتك إيه؟ أنا هقول لسيادتك حاجة. مثلا لما كنا نعمل حفلة المدرسة كان ترمي الإبرة زي ما بيقولوا تسمعي صوتها في المسرح، مع ان طلبة ايه ليه؟ لان كان في نظام وفي احترام وفي احترام للمدرس، ويعني كان الناظر بتاعنا في الإبراهيمية الله يرحمه كان اسمه حامد نبيه، الاستاذ حامد نبيه، وده كان استاذ عظيم من رجال التعليم العظام. ده كان موزع اساتذة المدرسة، انا بقول اساتذة لانهم كانوا اساتذة مدرسين على مستوى الاساتذة، موزعهم كلهم، كل مثلا 10 طلبة عليه مدرس في الحفلة، ترمي الإبرة تسمعي صوتها، فيش طالب واحد يطلع بصوت في تهريج أو في استهجان أو في لا مبالاة زي ما بنشوف. مفيش حاجات من دي إطلاقا. بقى أذكر درس مثلا، كان أستاذي كان بيخرج لنا في البرامية السنوية رحمة الله عليه، كان أستاذ أحمد البدوي. وهو ده كان أستاذ يعني يعتبر أستاذ جيلي كله وما بعد جيلي، مش بس في الدراسة لا، وفي المعهد بعد كده هو بقى أستاذ في المعهد. فأذكر مرة إن هو حس فيه، ما هو سن بقى سن الـ 13 14 15 وما أدراكي بقى ما هذا السن، هو سن النرجسية فيه. المدرسة كل سنة بتاخد الكاس، فحس فيه سنة نرجسية أو يمكن دلع، رغم أن أنا كنت العنصر طبعا الأول في فرقة التمثيل وعلى كتافي كتاف زملائي كمان كلهم كانوا كويسين، بس يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى كل ميسر لما خلق له. فكان مديني أنا سبحانه وتعالى من فضله ملكات فنية كويسة من فضل الله، فكنت أنا العنصر المؤثر المفروض. ومع هذا أنا مش عايزه، مش عايز فلان عليا، أنا حدي دوره وأنا بعمل دور بطولة ودور خطير، لأن كنا بنعمل مسرحيات الفرقة القومية في ذلك الوقت اللي هو المسرح القومي دلوقتي. مسرحيات كلها يا إما من أعظم مسرحيات عربية يا إما من أعظم مترجمات. فالدور اللي كنت بعمله دور خطير جدا، 4-5 فصول وانفعالات بتاعة ممثلين. كان يعني الأدوار اللي أنا كنت بعملها كان بيعملها في الفرقة القومية الله يرحمه الأستاذ حسين رياض، الأستاذ زكي رستم، الأستاذ منسى فهمي، الناس أساتذة يعني فعلا. إنما هو إيه راح قال أنا حدي دوره لواحد تاني وقالوا له مش عايزينك عشان يكسر فيك حتة الغرور اللي كانت هتبدأ الحتة دي. فأنا بعد ما كنت حتة الذاتية دي والنرجسية ركباني بقيت العكس، حسيت ان انا ولا حاجة وان انا شيء مهمل، وبقى انا مهمل، ده انا الكاس، كنت بعد اقول لنفسي ده انا اللي بجيب الكاس للمدرسة والكلام ده، بقيت مهمل ومستغني عني. فحصل لي فعلا صدمة نفسية كبيرة جدا، وقعدت في بيتي يعني زرجنت عم روح المدرسة يومين ثلاثة. فبعت لي وقال لي أنا عملت كده مخصوص عشان خاطر أكسر فيك يعني سنة الزهو اللي فيك، لأن دي وحشاوي. يعني كان معلم أيضا، المعلم ده مش بس كده، ده وكان بيعلمنا كل حاجة. كان بيعلمنا الـ يعني الشياكة في الأسلوب، في التعامل، كان بيعلمنا ذوق اللبس. يعني هو أول واحد علمني الجرافطة لازم تبقى إيه مع البدلة، والشراب لازم يبقى متناسق مع إيه، كل حاجة. مش بس كده، أحيانا كان مثلا نتأخر في البروفة في المدرسة مثلا وإحنا تلامذة وكلنا من أسرات متوسطة، ويحس إن إحنا معناش مثلا مواصلات، يطلع من جيبه يدي ده ربع جنيه وده ربع جنيه ويميها ربع جنيه يعني يعني يعني 3-4 جنيه دلوقتي. رحمة الله عليه. يعني كانت الحقيقة أيام والناظر كان نظر، مش هو بس، أكتر نظر سنوي يميها كانوا مربيين على مستوى عظيم عظيم عظيم، وأساتذة، وكانوا يهتموا بالناحية العلمية جدا ولا يقل عن هذا اهتمامهم بالنشاط الفني والرياضي. وححكي لسيادة القصة. وأنا في الإبرامية في ثالثة سنوي، فكان عندي ملحق مجموعة مجموعة فرنساوي ما أعرفش وتاريخ وجغرافيا حاجة كده، فسقطني عشان نمرة ونص قمت أنا رحت له قابلته قلت له أنا يعني سيادتك شايف أنا بعمل نشاط في المدرسة. أنا كنت كمان أيامية مش بس تمثيل، كنت بلعب في فريق الملاكمة وفي فريق الباسكت بول، خدت بال حضرتك، وفي في في في الشعر والخطابة، في حس في حجرة الرسم كان ليا بيستمر كل سنة رسم خاص بي. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى مديني ملكات فنية متعددة ورياضية أيضا. قلت له أنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا المدرسة وأعيد السنة عشان نمرة ونص. قال شوف يا ابني، ده شيء، نشاطك بالنسبة للمدرسة شيء، وحقك في الامتحان شيء آخر. وصمم تصميم أكيد أنه سقطني، وبالفعل عدت السنة. أظن دي علمتك تماما يعني. دي السنة بقى يمكن اللي خلتني سبت البرامية ورحت فوق الأول. مش زعلان، لا، عشان تبعد عن كل هذه، قبل عن كل ده، قلت أنا مش واخد حاجة بقى. أنا عايز أخد لنفسي أنا حاجة، يعني عكس ما ساعات بيحصل إنه مفيش شيء إنه أشيلك مش مجاملات والمتوفقين نديهم وننجحهم ونفوت لهم. لا لا لا لا لا, لا. وده اللي خلاه اكتر جيلي جيل ملتزم بيفرق ما بين الجد والهزل. بيحاول يدي كل ذي حق حقه، ويا ريتنا استمرنا على كده على طول. طب استاذ شكري، يعني بس كان اهتمامك الفني نابع من اشتراكك في فرق التمثيل، ولا كنت بتروح ايضا تتفرج على مسرح؟ لا طبعا بقى، لما دخلت المعهد العالي للفنون المسرحيه ابتدت اهتماماتي بقى تبقى فنية بحتة بقى. يعني حضرتك في فترة المرحلة الثانوية قررت انه ده خطك نهائي وما الولد خيارك ما انا هو لسيادتك لما اتفتح المعهد العالي للفنون المسرحية، وزارة التربية والتعليم عملت المعهد العالي للفنون المسرحية، قلت الله، اذا فن التمثيل بيدرس في معهد عالي وبياخدوا فيه مؤهل عالي، إذن طب ليه أنا؟ ونفس الجملة دي رددتها مع نفسي يميها كتير، كل ميسر لما خلق له. وحسيت أن ربنا سبحانه وتعالى ميسرني للاتجاه الفني. قلت طب أضيع أنا 4 سنين في جامعة وبعدين طب ما أنا أخش المعهد العالي للفنون المسرحية وبرضه على مستوى تعليم عالي، اتخذت لنفسي فعلا. لو ما كانش اتفتح المعهد العالي للفنون المسرحية في ذلك الوقت، أشك في أن أنا كنت اتجهت للفن كمحترف يعني. لأني طبعا كنت أخش الجامعة وخلص جامعة وأطلع بقى تهيأ في أي حاجة تانية يعني. وكان المرحوم صلاح دخل كلية معهد العالي للفنون المسرحية أيضا. المسرحية أيضا يعني كنا دفعة واحدة. ليه مش هو تخرج قبلك مثلا؟ لا أنا هقول لسيادتك، لا ده هو لما اتفتح المعهد فجم كل هواة التمثيل في مصر من بلاد مصر كلها، لدرجة ان كان في 3000 هاوي واولاد وبنات فصفصفوهم على 73. انا حافظ بالارقام 73 من 3000. من 73 صفصفوهم على 19 شاب وخمس بنات. شوفي بقى، من ال 19 شاب من فضل ربي كان في 2 اخوات، كنت انا وكان اخويا صلاح في نفس الدفعه. وكان مين ايضا من كان دفعتنا بقى؟ دفعتي بقى كان طبعا استاذ فريد شوقي ربنا يديله الصحه، استاذ صلاح منصور رحمه الله عليه، والاستاذ حمدي غيث ربنا يديله الصحه، استاذ عبد الرحيم الزرقاني ربنا يديله الصحه، والأستاذ عمر الحريري، والأستاذ كمال الحسين، والأستاذ نبيل الألفي، والأستاذ محمد السبعة. طب من السيدات؟ من السيدات اللي فضلت إلى نهاية الشوط من المجموعة، الله يرحمها الزميلة رحمة الله عليها الأستاذة نعمة وصفي. طب هذه الدراسة الفنية اللي حضرتك أنا آسف، في كمان زميلتنا الأخت الأستاذة نادية السبعة أيضا كانت نفس الدفعة عمال. طب أستاذ شكري سرحان، اتبسطت بقى أو سعدت بهذه الدراسة؟ الدراسة بقى دراسة أشياء بتحبها عمال، هوايتك يعني عمال، وتفوقت بقى فيه يعني، تفوقنا الحمد لله وكلنا كنا بكل الحب. إنما أنا اللي استخلصته بعدين بعد ما تخرجت وبعد ما حصل نضوج ذهني ونضوج في الحاسة الفنية بالنسبة للواحد، حسيت بالآتي، حسيت بأن استفدت من دراسة المعهد في حاجة، إن من خلال الأربع سنين اللي درست فيهم، مش التمثيل لا، فنية مسرح، أدب مسرح، أدب عربي، تاريخ مسرح، علم نفس وفلسفة يختص بالفن، فنون جميلة تختص بالفن، من هذه الدراسات حسيت بقيمة الفن. يعني معرفت إن كيف تطور الفن، كيف تطور كتأليف، كفكرة يعني، كحرفية، وفين وبدأ فين وتطور إلى فين وراح فين وبقى ايه، كل الحاجات دي خلتني احس بقيمة الفن كقيمة كقيمة، ان مش المسألة هو تمثيل، ايوه راح الكلمتين انفعل فيهم بتاع بقى ممثل، وان التمثيل ده عبارة عن انفعالات وخلاص، وكل واحد ممكن وبوابة اي حد يخش بينها اهلا وسهلا، واحده جميله اهلا وسهلا، واحد ليه شيء من الوسامه شويه وبتاعي اهلا وسهلا، لا لا لا لا، حسيت ان الفن تاريخ، تاريخ وتطور، عمليه تطورات على مر مئات السنين. سيادتك يكفي ان انا اقول لك حاجه واحده منهم، نحن حسب ما درسنا في المعهد اول فن التمثيل ما بدا، بدأ في مصر في أيام الفراعنة، كان كبار رجال الدين اللي هم مناطق النفوذ الكبرى حتى على فرعون، كانوا هم اللي بيمثلوا كل سنة في الميادين أسطورة إيزيس وأوزوريس، هم رجال الدين اللي بيمثلوا الأدوار، واحد بيعمل يعني كبار رجال الدين بيعملوا 3 شخصيات، إيزيس وأوزوريس وست تبقى حضرتك. فطبعا حسيت بقيمة الفن لما أعرف أنا أن من آلاف السنين في بلدي كان الفن بيمثل في الميادين بكبار رجال الدين طبعا لازم أعرف أن الفن قيمة، قيمة عليا فعلا، قيمة عليا ما هوش أي حاجة أبدا أبدا أبدا. طب أستاذ شكري سرحان، ابتدت أثناء هذه الفترة وهي دراستك في المعهد العالي للفنون المسرحية، ابتدى بقى خوض الحياة الفنية ولا فضلت دراسة فقط ثم بعد التخرج؟ لا دراسة فقط بس. إنما في سنة التخرج كان أستاذ زكي طليمات الله يرحمه أستاذنا، كان في شركة كبيرة، شركة سينما اسمها شركة الفيلم المصري، كانت شركة عربية، فكانوا عايزين يعملوا نظام اللي كان عاملاه هوليوود زمان، اللي هم يجيبوا نجوم كبار ويعملوا لهم عقود احتكار، ويجيبوا جدد وجوه جديدة ويعملوا لهم عقود احتكار ويكبروهم يعملوهم نجوم. أي. فخدوه، خدوا الأستاذ زكي طليمات مستشار فني لهذه الشركة، وقالوا له عايزين ولدين وبنتين. فأول ما رشحوا الأخت العزيزة الزميلة السيدة فاتن حمامة، ولأنها كانت معنا في المعهد، ورشحوني. المهية الشهرية ما كانتش مغرية قوي لوالد أختنا فاتن، على اعتبار أن كانت ابتدت محترفة، وهي طفلة، وتطلعات أبوها الله يرحمه كان أن هي تستاهل أكتر من كده، فما قبلش العرض، فخدم أختنا الزميلة العظيمة السيدة سميحة أيوب بدل فاتن، وبقيت مدام سميحة، وأنا إحنا النواتين في هذه الشركة السينمائية. لكن مع الأسف ابتدى يقولوا لا لسه ما لهمش أسامي، لا يتدربوا الأول، لا من غير الشركة بقى. رغم ان كان هدفنا لسه ابتدينا ناخد مهيات، تبني نجوم، قعدنا ناخد مهيات سنتين على الفاضي ما بنعملش حاجة لحد ما احنا قلنا لهم متشكرين بقى، خلينا نشوف شغلنا برا بقى، وابتدينا ننطلق في الحياة الفنية فعلا. طب أستاذ شكري سرحان، يعني انا عارفة ان حضرتك بدأت إذاعة الأول قبل سينما ومسرح، طب ايه القصة؟ أول حاجة بديتها في الإذاعة مع الأستاذ سيد بدير، أخذت شريط ورق، حتة ورقة عبارة عن بيت شعر، بس بيت شعر واحد. لكن ايه اللي خلى الأستاذ الكبير سيد بدير يندهلك ويختارك وكده؟ لأن كان في لينا زملاء كانوا بيتعاملوا بقى مع الإذاعة، وكان لهم وزن ولو إلى حد ما يعني يمية، رغم أنهم كانوا برضو جداد. الأستاذ صلاح منصور الله يرحمه، صلاح أخويا طبعا كان بيتمتع الحياة بصوت كان جميل، والله يعني بقى برضو الأستاذ علي الزرقان الله يرحمه، والمجموعة دي كانوا كلهم في الإذاعة، أستاذ عبد الرحيم الزرقان ربنا يديله الصحة، كل دول والله عندنا ولد كويس صوته كويس، صوته إذاعي مش عارف يعجبك، مش فاهم، والله تبرعوا لنا رحمة الدين أو بيت شعر مش عارف إيه، لحد ما مرة عملنا روميو أند جولييت مع الأستاذ زيد بزير، مدام فاتن وأنا عملناها، كان في إذاعة اسمها جرين، ده فين بقى، كنا احنا لسه جداد خالص. وتوالت بقى الأعمال الإذاعية، توالت بقى، وعملت بقى أكتر أعمال الأستاذ الكبير إحسان علودوس مع رحمة الله عليه الأستاذ محمد علوان، عملنا بقى إيه روايات الأستاذ إحسان علودوس، في بيتنا رجل لا شيء يهم، شيء في صدري، كل الحاجات دي عملتها أنا في الإذاعة. يعني حضرتك بتحب العمل في الإذاعة؟ جدا طبعا، جدا، لأن كمان بعيش وجدان فيه، يعني بحس بوجدان وبتذكر أبطال إذاعة الله يرحمه صلاح منصور وصلاح أخوي الله يرحمه المجموعة دي، والأستاذ محمد علوان الله يرحمه، بعيش في وجدان لما بكون في الإذاعة فعلا. طب أستاذ صلاح، أستاذ شكري سرحان، نبدأ بقى عالم السينما، حضرتك دخلت عالم السينما وانطلقت انطلاقة كبيرة جدا، طب نعرف الخطوة الأولى اللي وصلت لطريق الألف خطوة. هو الحقيقة أنا أخذت صدمة زمان شديدة جدا في أول حياتي الفنية، أول ما فرقت المعهد الناس طلبوني عشان أعمل دور الفتى الأول، الولد الصغير اللي لسه رقيق بتاع، فكان في مجموعة من الممثلين الكبار بيأدوا الأدوار اللي هي الكبار سنا، فمنهم واحد كان ليه صداقة شخصية بممثل، هما الاثنين الله يرحمهم، فقال له هما كانوا بيعملوا الروادي في المسرح. فطبعا الزميل اللي انا هعمل دوره قال لهم الله اشمعنى خدوه كنت وانا لا وبتاع، طب انا ما بيجي انا كمان اعمل دوري ليه؟ زي ما انتوا هتعملوا ادواركم بتعملوها في المسرح وهتعملوها في السينما ليه انا حاجه كده. المهم الصداقه اثرت، فابتدى ممثل كبير الله يرحمه يعمل جو مع المخرج انهم استغنوا عني ويجيبوا الممثل الاخر. ودي كان في بدايه حياتك الفنيه في السينما، اول ما شفت استوديو كاميرا في حياتي. وفعلا بعد ما صورت 3 ايام أخرجت من هذا العمل الفني، وكانت صدمة شديدة جدا من أقصى الصدمات اللي لا أنساها مدى الحياة أبدا. ليه؟ لأن حسيت أن أنت أخرجت من الاستوديو نظرا لعدم كفاءتك ولا لا. كنت فاهم؟ لا أنا عارف أنا عارف اللي حصل إيه، لأن كان في مساعد مخرج طيب جدا جدا فقال لي كل حاجة. بعد ما مشيت قال لي الحكاية كذا كذا كذا، لدرجة لما كان مدير التصوير بيظبط عليك النور كان يقول المخرج يقول له ما تعبش نفسك ما احنا هنغيره. بس مستني فلان لما يجي، كان مسافر لما يجي هو هيعمل دوره. فأثرت في الصدمة دي لدرجة ان انا احتجبت في البيت شهرين في عزلة رهيبة جدا لا انساها ابدا. بس استفدت بقى فايدة ضخمة جدا. ايه بقى؟ استفدت اني اهتم بشغل جدا جدا جدا على اعتبار ان ليس للانسان رصيد الا جوده عمله. عمله جيد هينفذ، استهان استهتر استكبر ممكن ان هو تحصل له عقاب اي عقاب ما، سواء يبقى هو مظلوم فيه او غير مظلوم، انما لازم يحصل له حاجه. فقعدت طول عمري حتى هذه اللحظة أهتم جدا جدا بشغلي جدا، وحضره في بيتي بالليل قبل التصوير، وأروح الاستوديو أخش أوضتي أراجع شغلي، بين كل لقطة والتانية أخش أوضتي أراجع شغلي، ماليش دعوة بالجري والتنطيط والهزار والحاجات دي، بس بهتم بشغلي جدا جدا جدا. دي استفدتها من الصدمة دي. ليه؟ لأن الصدمة دي حسستني في ثانية إن أنا حاجة ضعيفة حاجة ضعيفة وممكن ان انا يبطش بيا في اي سنة. طب اذا ايه بقى سنة دي؟ عملك عملي وجودة هذا العمل اللي حيفرض نفسه يعني بس وينفذ رغم انف اي احد. طب احنا نستطيع ان احنا نقول على هذه الخطوة انها لم تكن خطوة، اذا متى كانت الخطوة الاولى في عالم السينما؟ بعد كده الحقيقة الأستاذ أحمد كامل مرسي ربنا يديله الصحة سمع من زملائي إن في زميل لينا حصل كذا كذا وقالوا عليه شغل القصة دي وإنه زعلان في بيته ومقاطع الحياة الناس وبتاع. فقالوا من ده لي فقوم قالوا لي فاتبسطت، خصوصا يوميها كان يعتبر من أكبر مخرجي مصر بس كان في 2-3 فهو منهم. ففرحت رحت له قال لي مالك كده انت يا سيدي ملك في هزار ظريف انت ملك كده يا اخي مكشر كده اضحك يلا اضحك باش كان مش معايا ايه الحكايه يعني ايه المخرج قال عليك انك انت مش نافع ابدا ده المخرج نفسه هو اللي مش نافع لان المخرج اللي يحكم على ممثل بعد الثلاث ايام ان هو مش غير مش مظبوط مش كويس يبقى هو اللي مش كويس بقى يخسر المخرج تصوير المنتج تصوير ثلاث ايام وبعدين يكتشف بعد ثلاث ايام ان هو الممثل الجديد ده مش كويس لا لا لا لا هو المخرج ده اللي مش كويس. فالحقيقة أرضى نفسي طبعا وخدني عزمني على الغداء وبتاع واحتضنني وقال لي أنا شوف أنا ما وعدكش بأن أنا هعملك بطل معايا في أفلام إذا جات لي أفلام، إنما إذا جالي فيلم حاول أن أنا بالتدريج أدي لك أدوار بالتدريج مش البطولة مرة دور الثالث مرة الثاني مرة بالشكل. ففتح لي نفسيتي وفتح شباك كان مقفول في قلبي. وبعد كده الله يرحمه الأستاذ حسين فوزي كان بقى طلعت نعيم عاكف وكانت يميها بقى قمة وكان بيطلقوا عليها معبودة الجماهير وكانت حقيقي موهبة فزة. فطلبوني كوجه جديد وعملوا لي تيست اختبار يعني وعملت أول فيلم اللي هو لهاليبو مع نعيم عاكف. ده كان أول فيلم ليا وكان المفارقة اللي فيه كانت مفارقة عجيبة جدا. ان انا لسه متخرج من المعهد دراستي شكسبير ومولير وكورنيل أيوه. وراسين وبلزاك وتعمل روميو وجولييت في الإذاعة وروميو وجولييت في الإذاعة وبعدين أعمل لهاليبو وطالع بتنكر في وسط السيرك وأتحط في مأزق أو مضطر أن أنا أجاري المهرجين بحركات تهريجية فكنت غرقان في عرق إيه لايس إنما الله يرحمه الأستاذ حسين فوزي ساعدني جدا حقيقة وكان هو السبب فعلا ان انا اخذت اول بطولات في السينما ونجح الفيلم طبعا ونجح يعني. الفيلم جدا جدا بعدها اول خطوه فنيه حقيقيه بقى اللي فيها اداء فني بقى له وزنه هو كان ابن النيل ان طبعا الاستاذ يوسف شاهين اياميها كان مخرج جديد ايضا وكان جاي من امريكا وجريء وكان انتاج السيده ماري كويني ربنا يديها الصحة وهي أيضا كانت على مستوى تحمل مسؤولية واحد جديد لأن الفيلم كل الدور كله في الفيلم كله دوري ابن النيل هو أنا أي. فالحمولة كلها عليا وأنا لسه جديد لسه بتاع مثلا 21 سنة 22 سنة فعملت هذا الفيلم وربنا سبحانه وتعالى وفقني فيه توفيق أكثر مما كانوا يتوقعوا يعني ونجح فيه الأستاذ الشاهين نجاح بما يشبه الدوي وكلنا نجحنا نجاح كبير في هذا الفيلم الحقيقة وانطلقنا في السينما بالأدوار بقى اللي لها قيمة واللي فيها وزن يعني أستاذ شكري سرحان حضرتك حصلت على 6 جوائز عن أفلام من أفلامك يمكن رد قلبي وشباب امرأة واللص والكلاب والبسطجي الزوجة الثانية وأعتقد صراع الأبطال وصراع الأبطال بالضبط طب يعني أنا عايزة حضرتك تقسم لي حياتك الفنية في السينما خطوات قلنا الخطوة الأولى اللي حضرتك بتعتبرها هي ابن النيل طب ابن النيل يليها كم فيلم في هذه المرحلة شوفي حضرتك من ابن النيل لشباب امرأة 5 سنين في الخمس سنين دي عملت أفلام محترمة إنما لا إنما ماهيش الإيه ماهيش مستوى ابن النيل ولا مستوى شباب امرأة فتعتبر المحطة الأولى إذا كانت ابن النيل فالمحطة الثانية يبقى شباب امرأة سليم الحمد لله أنا الجميل ده مش هنسهولك أبدا طول عمري لولاك الراجل كان راح أنا ما عملتش حاجة عنك أنت عندك لا مؤاخذة أني خرجت كده من غير هدوم أصل السريخ لهوجني أنت ساكن في الحارة أيوة أمال ما شفتكش قبل كده ساكن فين أنا ساكن هنا هنا فين هنا في الأوضة دي جميل وعفش في الحارة بقى أروح غور من وش مش هتنفع لازم تنغسل اقلعها ونقولها لك زي بعضه بقى زي بعضه ازاي هتلبسها وسخة اقلعها بقاش غلب ابقى اغسلها انا بعدين انا اللي لازم اغسلها توسخت بسببي بسببك انت لا بسبب الحمار مالكش دعوة انت يا بغل حاضر عجاي ما تقلق ياخد دهان اصل ورايا معاد مهم ومش عايز اتاخر على الناس هي عباسية تبقى فين العباسية تبقى فين مش عارف العباسية تبقى فين يا خيبتك انت ما تعرفش مصر ولا ايه النهاردة اول معرفة وكنت قاعد فين قبل كده في بلدنا جنب طنط شلاه يا سيد وما سبتش حضن امك غير النهاردة اهدى كله اهدى كله دي خيرات الله ده الزوادة زوادة ليه رايح تحج وجيت من بلدكم ماشي ولا راكب جامل وكتاب الله في السكة الحديد شحن ولا ركاب الله حاجة طعمة قوي انقلب وديه العتبة اقول له يركب ايه حاضر مفيش لزوم للركوب اهو يدلني على السكة وبس مين صباح النور ده مؤاخذة انت ما صحيتش بدري ليه ما أصلي سهرت كتير في المذاكرة وراحت علي نومة. أنا أصلي سمعت المنبه لقيتك ما صحيتش، خفت لا تتأخر. لا ما هو النهاردة الجمعة ومفيش كلية. يا ندمتي يقطعني، يا ريتني ما صحيتك. أما سيبك بقى ترتاح وتكمل نومك. كتر خيرك أمي، صحيتيني بدري. ده بس من ذوقك ومش عايز تكسفني. لا أبدا، أنا أصلي يعجبني الصحيان بدري، النوم ده وخم. وراك مذاكرة؟ ورايا زيارات كتير للحسين والطهرة مهاشم والإمامين، موصيني ومحلفيني عليهم ناس ياما في البلد. يا قلبك الطيب، أنا كمان صبحة ناوية على زيارتهم وزيارة المرحوم جوزي الله يرحمه. كان أمير ولسانه بينقط شهر خلي بيا ومات وسابني في الدنيا لوحدي، وأنا كل إيديق من شوية. الله يكون في عونك. اوعى تكون شايل في نفسك مني بعد اللي حصل امبارح. الحمد لله اللي جت على كده. أنا بسددت نفسي وبكدت روحي كتير، خليك أنت ابن أصلي وسامحني. العفو يا ستي العفو. رايح الحسين؟ إن شاء الله. البس وتاخدني في سكتك لغاية المجاورين أزور المرحوم. على عيني وراسي، زيارة الموتى ليها أجر وثواب. كتر ألف خيرك، حس كده بقى أحضر لك لقمة تفطر بيها قبل ما تغسل وشك وتلبس هدوم. لا والله ما فيش لزوم. ما تكسرش بخاطر المال على الصبح. ما فيش لزوم تتعبي روحك. خليها عيش وملح. وبعدين من شباب امرأة لرد قلبي سنتين برضو خلالهم عملت أفلام نجحت وكانت كويسة محترمة، إنما مش مستوى لا ابن النيل ولا شباب امرأة ولا رد قلبي. برضو كنت عاوز تهرب مني. أنا؟ أيوة، ما كنتش عاوز تركب معايا، ودي مش أول مرة. فاكر يوم ما وديت لك البنطلون وهربت من البيت علشان ما تقابلنيش؟ وطول السنين اللي فاتت ما جيتش أبدا عندنا في الجنينة إلا مرتين ثلاثة، مع إنك وانت صغير كنت بتيجي كتير وياما لعبنا سوا. إيه اللي غيرك؟ وأنا صغير ما كنتش أعرف بالفرق اللي بيني وبينك، لكن مع الوقت ابتديت أعرف أنا مين وانت مين. أنا عمري ما حسيت باللي أنت بتقوله ده ولا فكرت فيه، خصوصا بالنسبة لك أنت. أنت ناسي إنك أنقذت حياتي. أي مخلوق غيري لو كان شافك ساعتها كان لازم يعمل كده. ما افتكرش ان كل انسان يعرض حياته للخطر عشان واحدة ملوش بيها اي صلة. ملوش بيها اي صلة؟ ايوة، يعني لا انا اختك ولا قريبتك. هو مفيش بين الناس صلات غير الاخوة والقرابة؟ ياريتني اعرف اقرأ افكارك. من نعم ربنا علينا انه خلانا نقدر نخبي اللي بنفكر فيه. يا ريت السكة كانت اطول من كده عشان كنا نقدر نكمل كلامنا. فرصة تانية ان شاء الله. لكن انت ما بتجيش الجنينة. حاجي اذا كنت عايزة ناجي. لسه بتشك في ان احب اشوفك واكلمك؟ اقدر اعرف ليه؟ من نعم ربنا علينا انه خلانا نقدر نخبي اللي بنفكر فيه. مع السلامة. ايه؟ انا نجحت في كشف الهيئة. طب يلا بينا عشان نطمن الجماعة. انجي تعالي انا عاوز. بعدهم فيلم صراع الابطال، ده الفيلم اللي كان عن الكوليرا. لما الكوليرا كانت تفشت في في في في الشرقيه في بلد اسمها الاورين، الاورين ده فيلم كان عمله مخرج كان كويس قوي الحقيقه، مع الاسف مش في مصر بقى لمده، اسمه توفيق صالح. وكان فيلم معمول كويس جدا جدا جدا، وفيلم تحس ان هو فيلم على مستوى عالمي. ولذلك خد جايزه اولى وخدنا فيه جايزه اولى الحمد لله. بعد كده اللص والكلاب، وبعدين الزوجة التانية، وبعدين البوسطجي. يعني من فضل الله ان الواحد لما بيفتكر هذه الأفلام بيحسن ربنا أكرمه أوي أوي أوي. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ شكري سرحان، لم نتحدث عن المسرح، يعني احنا شفنا حضرتك أخيرا في بعض المسرحيات. الملاحظ أنه أو المتتبع لأعمالك المسرحية بيلاقي في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة يعني حضرتك بتاخد خط ما في المسرح، وهو الخط المسرح السياسي. بالضبط. نبدأ الأول، بداية المسرحية كانت من أنت ثم ننتهي إلى خط. هو المسرح. أول ما تخرجنا من معهد العارف المسرحية من دفعتي أنا التحق حوالي 7 في الفرقة القومية اللي هي حاليا باسم المسرح القومي تبع اللي هي فرقة الحكومية يعني. وطبعا يميها كان أساتذتنا كلهم ما شاء الله كانوا في صحة جيدة وكلهم كانوا متألقين، فما كانش في فرصة ان احنا ننفذ من خلالهم. فكنا بنعمل أدوار صغيرة، والفترة دي بتعتبر بالنسبة لنا فترة يعني زي ما تقولي تلامذة بيترددوا على معهد اكتسب خبرة لسه. فما عملناش يعني لأن مجموعتنا في الفترة دي حوالي 3 سنين 3 سنين ونص، يعني جات لنا فرصة بتاع 2 بالكتير مش بطالة، إنما ما تعتبرش بالنسبة للفرص اللي بعدين يعني. بعد كده السينما طبعا أخدتنا، خصوصا ان احنا مش لاقيين الفرصة اللي نغذي فيها روحنا في المسرح، عشان أساتذة موجودين ومحدش يقدر، واحنا ما نرضاش. ما اقدرش انا اقول لهم ادوني دور الاستاذ حسين رياض ولا ادوني دور الاستاذ زكي رستم، ولا مش ممكن. الاستاذ احمد علام، ناس كلهم استاذ منسى فهمي، أساتذة فوق الوصف يعني. طبعا عمالقة يعني. استمريت في العمل السينمائي لحد ما جت سنة 67، ومعروف ما هي سنة 67. كل أكتر أو 90% من الفنانين والفنانات راحوا بيروت، عملوا أفلام هناك. طبعا بيروت ما كانتش هي ميها يعني ممكن أنها أبدا تتجانس في ميزان أو في كفتي ميزان مع مجموعة النجوم المصريين اللي هناك. فكان أي حاجة، أنا ربنا ألهمني بأن دي أي حاجة فما روحتش. وعرض عليا فيلمين وما قبلتش، رغم أنه كان عرض مادي جامد، وكانت السينما في متوقفة والفلوس لها وزن كبير في الفترة دي، إنما من فضل ربي أبدا ما قلت، لدرجة أن أنا مجالي واحد من مخرج كبير يعني، مبعوث من مخرج كبير يعني، مدير إنتاج جالي من مخرج كبير بيتي عشان أروح أعمل فيلمين في بيروت. قلت له اسمع، قلت له لو أنتوا فاهمين أن الفلوس ممكن تجيب رجلي في الفن مش هيحصل. قلت له أبدا، ورفض. ده احترامك للعمل اللي بتعمله. احترامي المسألة مسألة مش فلوس، مش في الفن عشان فلوس. مش ارتزاق وما هوش هدف أبدا من الأول. واحترام للفن واحترام لرسالة الفن. وبعدين احترام أيضا للفترة، اللحظة اللي احنا كنا عايشينها في ذلك الوقت، لحظة وجدان نحو مصر والأمة العربية في شدة السخونة في ذلك الوقت. الأستاذ جلال الشرقاوي الله يمسيه بالخير طلبني في مسرحية اسمها آية ليل يا أمر، تأليف المرحوم الأستاذ نجيب سرور. فقريت الرواية فلقيتها شعلة من السياسة الوطنية بشكل فوق الوصف. حسيت أن أنا حكسب مليون جنيه ذهب فني في هذا العمل، ورغم ان هذا العمل كانت هيئة المسرح يميها عاملة للممثلين للنجوم افتكر 300 جنيه في الشهر. 300 جنيه في المسرحية مش في الشهر. انما انا قبلت 300 جنيه ورفضت 8000 جنيه وقتها سنة 67. هيقولي من بيروت في فيلمين. رفضت 8000 وفسحة في بيروت وجبال لبنان والكلام ده وكله والفسح، وقلت لا أنا أقعد هنا في مصنع وفي مصهر هيحول خمتي من جديد وحيصهر روحي عشان أرجع إلى المسرح في عمل شاق جدا وطني سياسي صعب للغاية، واتحط في هذا المصهر وأصهر فيه وأتعب جدا فيه عشان أتحول أبقى متوائم مع وزن هذا العمل الفني. طبعا تعب شديد شديد طبعاً. لدرجة أنا حاول لسيادتك فعلا أما كنت أروح عشان أقدم العرض أنزل من بيتي، أنا دائما لما عندي مسرح أو عندي عمل بوجه يعني مهتم بالنوم كويس عشان صحيتي تبقى كويسة وأدي، فكنت أروح أقوم من النوم أصلي أروح على المسرح وأنا في منتهى النضارة والحيوية، أقضي 3 ساعات المسرح أنزل وشي جلد على عظم في 3 ساعات. فحبيت هذا وقبلت هذا وقبلت 300 جنيه ورفضت 1000 الجنيهات عشان أقول كلمة من قلبي ومن وجداني سياسية وطنية لمصر في سنة 67. المهم يعيش هنا يعني ما يبقاش مغفل زي غيره. دوخين يا لمونة يا لمونة دوخين دوخين يا لمونة يا ترى مش ناسي حاجة؟ زي ايه؟ زي ده. ايوه الجواب لسه جايب البوستان. لا ده تلغراف ومستعجل كمان. خير يا رب يا رب خير. ما تخافيش اديه لجوزك يا راهولي. وجوزي يعني فايق ده الليمونة مدوخاه ومدوخاه. اقرا ده يا ترى خير ولا شر؟ شر ايه؟ ربنا ما يجيبش شر. ده انت حقك ترقص. والمسرح يا اخي. انت مش مشتاقه لامي؟ ايوه ماما. اهي جايه لك يا ستي بورسعيد. والنبي بعتها بتقول بس يجي امين ياخدني. انا رايح بكره جدا. والنبي يا امين تاخدني مع ابوك. والنبي ما تقولي لا. انا مشتاقه لابويا هو الاخر. ده انا ما شفتوش من العيد الكبير. انت ايه؟ بتخرفي؟ هو انا رايح زياره. ده انا هاخد من هنا اول وابور علشان الحق ميعاد اخر وابور من هناك وامك معايا، يبقى ليه الشحطاطه رايحه جايه بالعيال. اي ست الحسن صح. امال ايه؟ دور عليه. هو ينعس هي تصحى، هو يصحى هي تنعس. دوخيني يا لمونه يا لمونه دوخيني. حرام تكذب علينا، احنا غرب والدنيا بندر، الليل طويل وملوش الليل عينين. انتوا ليه مستعجلين على المناحة؟ بكرة تعرف. بس كان حقك تاخدها معاك بهوك. تعمل ايه؟ على الاقل تشوف ابوك. فاضل ايه هتشوفه فيه؟ برضو تحفر دفنته وتودعه قبل ما يضم التراب. لا ياش فكرهم لازمتها ايه البهدلة. دي كانت مسرحية يا ليلي قمر. حضرتك بعد كده تواجد مسرحيات السياسية أيضا. كله سياسة بقى. بعد كده عملت مسرحية ياسين ولدي. أيوة. ودي كانت بتعبر عن روح المرحوم الزعيم جمال عبد الناصر، وكنت أنا بعمل هذه الشخصية، بعبر عن شخصية المرحوم جمال عبد الناصر، وكانت مسرحية عظيمة الحقيقة قوي. بعد كده الأستاذ نجيب محفوظ عمل تجربة مسرحية اسمها تحت المظلة، وكانت برضو اسقاطاتها سياسية. فبرضو كان الأستاذ جلال الشرقاوي فاشتركت فيها في هذه المسرحية تحت المظلة. وبعد كده اشتركت في مسرحية اسمها أيوب الجديد، دي اللي كان أعدها الأستاذ اللهم صل على النبي أستاذ يوسف الحطاب، زميل دفعتي، بس أنا كنت دفعة قسم تمثيل وكان قسم النقد. فهو أعد مسرحية أيوب الجديد، وهي كانت فيها خط وطني، يعني جزء من أيام مثل الإنجليز، وبعدين بقى تحول إلى 67. يعني اتعمل حلو الحقيقة. فكانت مسرحية عظيمة. برضو سياسية وطنية غنائية كانت جميلة جدا. وبعد كده عملت مسرحية رأس العش. أيوة. تأليف الأستاذ سعد الدين وهبة. أنا والزميلة الأستاذة سميحة أيوب. وطبعا من اسم المسرحية باين أنها كانت موضوعها. عن انتصارنا في 73، بس ما قبل الانتصار عقب المحنة اللي كنا فيها. يعني كانت مسرحية فعلا أخرى في قالب سياسي وطني. وأخيرا حضرتك عندك مسرحية، عملت مسرحية اللي هي لسه مخلصها بقى لي شهور، اللي هي أزمة شرف. أيوة، أزمة شرف. أزمة شرف دي في الحقيقة أنا قبلها بشهر جات لي مسرحية من هيئة المسرح. بصراحة قريت فيها صفحتين ثلاثة فحسيت أنها تجارية، فاعتذرت قلت له معلش عشان أنا عندي عمل ده. وإيه اعتذرت. بعدها جات لي هذه المسرحية. قريت صفحتين ثلاثة برضو وحسيت أن أنا في هذا العمل لا شك. ليه؟ لأنها بتعرض معانيات الشعب المصري بشجاعة. لدرجة أن أنا حييت في الإذاعة أكثر من مرة يوم عرض المسرحية، وبأحييها حاليا كمان، حييت الرقابة أنها سمحت لهذه المسرحية لأنها قوية جدا وبتقدم معانيات الشعب المصري بشجاعة شديدة جدا وفي قالب ساخر، تضحكي ضحك هدير من الضحك هدير، ولكن زي اللي بيضحك على واحد اتزحلق وقع. واحد اتزحلق وقع يقوم الناس تضحك في حين انه هو واقع. المبكيات المضحكات يعني. المبكيات المضحكات. طب أستاذ شكري سرحان، لو نلقي نظرة على الحياة المليئة بالنجاحات الفنية هذه ونقول حضرتك راضي عنها؟ ال- ال- ال- حياتك الفنية كلها راضي عنها؟ مسألة إن أنا راضي عنها، إذا كنت غير راضي أبقى جحود بنعمة ربي. وزي ما بيقولوا بتبطر عن نعمة، ولست من الشاكرين، إنما أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ألهمني من فضله إن أنا أكون من الشاكرين تحت أي ظرف من الظروف، فالحمد لله. الحمد لله. لو نقترب أكتر من حياة حضرتك الخاصة، نقول حضرتك عندك أولاد؟ الحمد لله عندي ولدين، عندي يحيى محمد شكري وعندي صلاح الدين محمد شكري. ما فيش بنات؟ لا. ليهم اتجاهات فنية ولا لا؟ طبعا، بس انا انا واقف قدامها بعنف من زمان، من سنين. قلت لهم خلصوا الجامعة وكل واحد اللي عايز يعمله يعمله، بس يبقى مع يطل على الرأي العام وعلى المجتمع وهو متعلم ومثقف ومع مؤهل جامعي. أستاذ شكري سرحان، بعد 175 فيلم معظمهم أفلام ناجحة، وبعد مئات المسلسلات الإذاعية والأعمال التلفزيونية والمسرح، أقول لحضرتك أمنياتك إيه يا ترى؟ أمنية الكبرى اللي بقى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها للفن السينمائي والمسرحي، أن يعود للفن وزنه وقيمته، وإن الفن يبقى هو الهدف قبل أي شيء آخر. بالنسبة لمن يعني يتاجروا في الفن، وبالنسبة لمن يعملوا بالفن في الساحة الفنية، بأدعو الله إن الفن يسترد سمعته، السينما والمسرح يسترد سمعتهم ويسترد وتقف قامتهم منتصبة مشرفة، يكون الفن خالصا جميلا رائعا، يشرف الفن كفن وكفن له تاريخ طويل زي ما قلنا في الأول، ويشرف مصر ويشرف الملكات الفنية في الشعب المصري، ويشرف الشعب المصري كمتفرج بتنعكس عليه هذه الأعمال الفنية. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. Thank you.